وهناك وسائل بدعية ووسائل محرمة. هنا يكثر السؤال من كثير من المسلمين يقول: هل يجوز لنا أن نقول في دعائنا اللهم إنا نسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لنا أن نقول هذا اللهم إني أسألك بجاه محمد أو بجاه أبي بكر الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو نحو ذلك؟ والجواب على هذا السؤال: أولا ينبغي أن يعلم، وهذا لا يشك فيه مسلم يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يشك مسلما أن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم، هذا لا يشك فيه مسلم. الله جل وعلا قال عن عيسى: وجيها في الدنيا والآخرة. وقال عن موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى وموسى ومن كل الأنبياء، فجاه عند الله أعظم جاه، لا يشك في هذا، وهذا أمر متقرر ومعروف. لكن السؤال: هل يجوز لنا أن نتوسل إلى الله بجاهه؟ للجواب على هذا السؤال نقول: ننظر في السنة، إن كانت السنة أرشدت إلى هذا ودلت عليه فعلنا، وإذا لم ترشد إلى هذا ولم تدل عليه لا نفعل، لأن الأمر مرتبط بالاتباع والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلم بسنته نظروا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا أنه لم يأتي حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية التوسل بالجاه. نعم جاء حديث ما تصح، مثل الحديث الذي يروج بين العوام: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث غير صحيح، حديث بين أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أصل له عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.